أما إن كانت تشوف المعاصي والمنكرات وعادي ما شك الحمد لله عندنا عقيدة وعندنا دعوة وعندنا خير وعندنا وعندنا لا يا شيخ أبدا لا تغرنك الدعاوى. حقيقة الإيمان هي هذا أن تغار على محارم الله وعلى دين الله وأن تنكر المنكر بما استطعت أقل شيء أن تعلم وأن تغضب وأن تحزن هل هو إنكار بالقلب وهكذا أمور كثيرة. ذرنا لها هذا السؤال من الأخبار برضو شو كان في جبهة بعض الأسئلة يعني قريبة من هذا السائب الذي يسود ثم هذا ما أنا دخل موضوع قاسم أمين تاب ولا ما تاب هل كان لي من علم ما له ما له ما ندري حقيقة يعني أنا ما ماذا جد في سيرته لكن بعض الأخوان أكثر مرة تاب ولا ما تاب ليس لا يهمك فلان ولا فلان يهمك إيش دائما يدر هذه الأمور تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون انظر إلى عملك أنت وتب. أما إذا من ناحية علمية يعني واحد وقع في هذا الخطأ وقال تاب وهو لم يتب أو عفت فلا بأس أن يصح. نعم إيه الشيخ دكتور سعيد الزعير جاء هو الآن يقال بحمد وتحولت المحاضرة إلى هنا وذلك ما كنا نبغي الحمد لله لا يقول ليش ما يجي ما كان حطه هنا طيب بعد العشاء الحمد لله الحمد لله. فإذا أنتم يعني جمع الله لكم إن شاء الله خير مع أني أنا يعني سبحان الله أنا قفلت اليوم الدرس بدري حتى يقدر الإخوة يعني حوالي ثلث ساعة تقريبا أو بل أنا أعطيت فرصة أكثر حتى يقول طيب الحين يرجعوا كيف يعرفوا لكن إن شاء الله ينبهون هنا إن شاء الله طيب إن شاء الله ينبهون. منح المحلات التي تمتنع عن بيع السجائر شهادات تقرير لتوقيع وزير الصحة والله هذا شيء طيب إن كان هم إن شاء الله يعملونها لوجه الله ويحبذ لو يصحبها قرار بمنع استيراد التدخين يعني على الأقل لبعض الناس يعني يكون هذا أنفع إن شاء الله للأمة. الأخ يقول طيب نأخر المنكرات شوي حتى الله المستعان والله ما نقدر يا شيخ. بالنسبة عفوا للحديث الذي ذكرناه الأسبوع الماضي وذكر بعض الإخوان أن ربما أكون قد أخطأت فقلت نعم جائز أن أكون أخطأت في مثلا حديث ذو الخواص اعدل. بعض الإخوان كتبوا ها أكثر من واحد على كل حال جزاهم الله خيرا تأكدوا ووجدوا أن الكلمة قيلت فعلا كما قلنا في قسمة الغنائم يوم حنين وهو ذو الخويصر رجل من تميم رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيره بروايات عدة. وأما الذي في شراد الحرة فهو قال يا زبير قصي قال يا رسول الله أن كان فأن كان يعني تقدر إن تكتب أن كان ابن عمتك هذا هو الذي حتى قلت الأخوة لعله وجد رواية أخرى قالوا ليس هكذا ما جاء. على كل حال هذا أحببنا التنبيه ونشكر أيضا الأخ جزاه الله خيرا لعلنا نتأكد من شيء كان ربما يخامرنا فيه الشك ونشكركم جميعا على أي توجيه أو ملاحظة. يقول الأخ بمناسبة الذنوب وضررها وخطرها رجمت من خارج هذه البلاد وكانت فكرتي عنها طيبة جدا وإن شاء الله يا أخي إنها تبقى. قال ولكنني عندما أتيت وقعت في وسط مجموعة لا يجتمع عندها إلا الأخبار السيئة عن الزنا والفواحش أعوذ بالله فأخذ يقصوا علي وأنا أدفع عن نفسي أدافع عن نفسي وأحاول رد عليهم ولكن النتيجة أنني مرضت بسوء الظن وأصبحت كلما أنظر إلى أي أحد أظنه كما قالوا لي وكأنها صدمة بالنسبة لي خصوصا النساء فماذا أفعل خصوصا وقد بلغ بي ذلك المرض أن ألحظ وأكاد أقع في التجسس والتصلف والله كل ذلك والله كل ذلك غيرة ونار في قلبي عن المسلمين فأوصني رحمك الله حيث اشتد الأمر بي. أولا نوصي الإخوان كلهم المجالس يا أخي احفظوا المجالس من الكلام في هذه الأمور، وانصحوا الناس في خطبكم ومواعظكم أن لا يتعرضوا لهذه الأمور. هذا يدخل بقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وفي قول: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. مسألة فلان يزني وفلان لا تزني وفلان وفلان، سبحان الله، هذا الرجل ما مرض إلا من شيء فعلا. بعض الناس حتى مهما حد في قلب حتى فلان، لا حتى مثلا كما يقول بعضهم حتى المطاوعة عندهم كذا، حتى اللي تشوفن المحجبات يفعلن كذا، حتى حتى حتى. فالرجل هذا يتحسح قلبه من حتى ما عجبه فعلا. لو رأى امرأة متسترة متحجبة تطوف بالبيت قال يمكن حتى هذا. من الذي علمه مثل هذه المجالس السوق؟ خاصة بعض الدوائر الموظفين الذين ما عندهم عمل في كثير إدارات مع الأسف، بيروقراطية كما يسمونها، وهذه القيراطية هذه جت دخلت علينا بكل جهة. يعني في الإدارة مع عملتين ثلاثة كل واحد يرميها للثاني بشاهي، كل اليوم والكلام كله مزح وكلام فاضي كما يقول يعبر العامة من السرة وتحت، كل الكلام فلان فلان فلان. هذا فيه تبيين للشهوات وتحديد لها. مجرد أن يقال إن الزنا يقع ويقع ويقع بغير دعوة وإنكار ونصح وحث ومثل ذلك، مجرد ذلك تذكر الناس به ويثيرهم له. وخاصة إذا اقترن بفلان وفلان والأشخاص والمجتمع الفلاني والبلدة الفلانية والقرية الفلانية والحي الفلاني وهكذا. ربما بعض الناس لا يعلم أن هناك مناطق وأحياء الزنا فيها أسهل من غيرها، فيتحدث بعض الناس ويذهب إليه. ربما بعض الناس يقول في مجلات مجلة اسمها كذا مجلة كذا فتشترى، ربما ربما ما لم يقل الكلام موزونا في محله مع من ينكر ويغير. لا داعي مثل هذه الأمور بارك الله فيك. هذا أولا. ثانيا أنصح هذا الأخ كما قلنا: يا أخي الله تعالى قتلك أمتي قد خلت، يا أخي ما لكم من غيرك، لم سوء الظن، لم التجسس، هل اشتغلت لعيوبك؟ رحم الله لا امرأ شغله عيبه أو عيوبه عن عيوب الناس. لما لم تستغل بعيوبك وذنوبك وتحسن الظن بالمسلمين؟ فاتق الله بهذا الظن، واعلم ان الله تبارك وتعالى يقول: يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. كما نبهنا في الناس يعني بعض الظن اثم، لكن اجتنب ماذا؟ كثير كثير، اجتنبوا كثيرا من الظن، هذا هو الواجب. وسوء الظن يورث كما ذكر الله، يورث ان الانسان يتجسس وينم ويغتاب، وربما وصل به الامر عياذا بالله الى ان يقارف كبائر وهو يظن ان ذلك مجرد ليتاكد، حتى تاكد مما قالوا وما ينفع، قد تاكد مما قالوا فالتي هي ماذا؟ ما الخير؟ ما الفائده؟ والله لو اشتغل كل منا بعيوبه لوجد فيها الكفايه الكفايه عن عيوب الناس، سواء فيما يتعلق عبادته أو حتى في أمور دنيا. حتى في دنيا الناس تجدهم في المجالس يتكلمون عن فلان، إيش اللي خلاه يقبل الدكان ويتوظف؟ إيش اللي خلاه يدخل وظيفة ويشتغل؟ يدخل في دنيا فلان يضيعوا دنياهم. طيب وأنت ما لك فيه؟ ما لك وماله؟ فعل ما فعل، تدري عن ظروفه، تدري عن أحواله. أقل ما يقال من هذا الكلام من لغو ولغو. السلف الصالح كما قال سفيان رضي الله تعالى عنه الثوري وأمثاله كانوا ينظرون لنور يعني نظرة أعظم من هذا. كان كلامهم أن يحرص طالب العلم والمؤمن أن لا ينتقل عمله من ديوان السر إلى ديوان العلانية. ما كانوا فكرهم يقول لك أنتقل من الواجب إلى اللهو، ما يكتب عليه، بدل ما يكتب لي خير يكتب لي شر. كانوا أعظم من ذلك، يفكرون أن لا ينتقل العمل من ديوان السر إلى ديوان العلانية، يعني يذكر الله سبحانه وتعالى ويتعبد فيحترز أن يأتي بكلمة يفهم الناس منها أنه أن له عمل من الأعمال. كما ذكر ابن جوزي لو أن أحدا قال لأحد: أريدك أن تتغدى عندي اليوم، قال: اليوم خميس، يفهم من هذا أن الرجال يقول يوم الخميس، ممكن لا تصبح شيء، يعني هو متعود يقول يوم الخميس، قال: لا أستطيع أو كذا. يعني كان السلف يتحرزون من مثل هذا حتى خوفا على انفسهم وحرزا لها. فجاء الناس اليوم لا يتحرزون عن شغل اوقاتهم بما يضرهم، نسأل الله العفو والعافية. فأصبحوا لا يتحرزون عما يكتب في ديوان الحرام بما يقتله صاحب الشمال. والله يغفر لنا ولك يا أخي ويهدينا وإياك سواء السبيل. يقول الأخ: ألا يعد أن الحكم على الذي يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم بأن حكم ما أنزل الله أحسن وأنفع وأصلح، ألا يعد أن الحكم عليه بالكفر الذي لا يخرج عن الملة يناقض الكفر الصريح المخرج عن الملة؟ لأنه إذا كان صادقا في اعتقاده لحكم الحكم بما أنزل الله، لأنه هو يريد الصلاح والنفع والإحسان لمن يحكمهم حتى يستمر ويبقى في حكمه أي على سلطانه، وحتى لو كان صادقا في هذا الاعتقاد، لماذا آثر حكم البشر على حكم الله وجزاكم الله خيرا؟ والحقيقة ما أحد قال نقول من الذي قال إن الذي يحكم بغير ما أنزل الله، لكن يقول إن حكم الله أفضل أنه ليس من أصحاب الكفر الأكبر، لأنه أن الأخ ذكر هذا. نعم قد يقول قالها بعض المعاصرين أو المحدثين المتأخرين، لا نتكلم في هذا، نعني من العلماء الموثوق بعلمهم ودينهم وأقوالهم. أما رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه في تحكيم القوانين فتعلمون أنه جعل هذا من أي نوع؟ من أكبر، أليس كذلك؟ لأن القسم الوحيد الذي لا يخرج من الملة ذكره في الأخير، أما هذا فهو من الأكبر. وكما ذكر الأخ العلة واضحة، قوله إن حكم إنني أعتقد أن حكم الله أفضل ومع ذلك يحكم بغيره، هذا كلام متناقض، دعوة متناقضة، قلنا ينكرها الحس الواقع المشاهد. لأن الناس لو أن رجلا قدمت أو طالب علم قدمت له كليتان فقال هذه أفضل لكن أدرس في هذه، وقيل أنك متناقض، كيف هذا؟ يعني ما دام لا مانع، ليس هناك مانع آخر، قلنا مانع الإكراه أو مانع من موانع الشرعية، لكن من غير مانع صورة الأمر في الظاهر من غير مانع لا يمكن أن يكون مفضلا لشيء ويذهب إلى غيره. أو فتاتان للزواج، هذه أحد للشباب أن يضرب بها المثل، فتاتان للزواج قال هذه أفضل في دينها وجمالها لكن بتزوج هذه، معقول كذا؟ لا ما يفعل هذا عاقل أبدا. إذا الإنسان يقول شرع الله أكمل وأفضل وأطهر ما في شك أبدا، لكنه مستمر مراسيم تشريعية يحكم غير ما أنزل الله، هذا متناقض وهذا كاذب في دعواه. الإنسان إذا ادعى الحكم ما أنزل الله وحكم به والتزم به قد يقصر وقد يخطئ وقد ينافق فيه وقد لا يسلم له منه شيء، فكيف بالذي يحكم بغيره يظن أنه على جانب سلامة بدعوى أنني أعتقد أن حكم الله أفضل؟ هذا اعتقاد لو صح لو ثبت لكان ذهنيا مجردا، ونحن في دين الله في الإيمان الذي ندين الله تعالى به وأمرنا الله به لا نعني الاعتقاد الذهني المجرد مثل معلومات رياضية مجردة، إنما المطلوب الإيمان الشرعي الذي هو الإنقياد. يعني قد يوجد من المستشرقين من يكتب كتابة ويقول ويصرح لأن الشريعة الإسلامية أفضل، نعم يوجد هذا، لكن هل هذا الكلام ينفعه؟ هذا ليس له أي قيمة إيمانية، إنما هو كنظرية فكرية بحتة لا يثاب عليها ولا تنفعه في شيء ولا تخرجه عن كونه كافر. هذا مثل ما قال الحضران للنبي صلى الله عليه وسلم: تشهد انك نبي، قال ما منعكم ان تتبعاني، الى اخر الحديث الذي سبق معنا. طيب هذه نصيحه من احد القراء كتبها الى ركاب، يقول: كي ترغموها على بيع اللب والفشار قاطعوا مجلات الغرائب والتفاهات إلى آخر. الموضوع واضح فعلا، إحدى هذه المجلات ذكرت أننا انتقدت لماذا يختارون صورا معينة على الغلاف، فقالوا إننا جربنا في البيع فوجدنا أن الغلاف الذي يحمل صورة فتاة أجمل يكون الإقدام على الشراء كذا بكل وقاحة. المسألة القوية قوية في إغراء، يعني كما يوضع في الفخ طعام كلما كان أشهى وأطيب للنظر وألذ، تأتي العصافير المسكينة فتقع فيه فتقع في الفخ، تقع عليه فتقع في الفخ، هكذا يعني مجاهرين ومصرحين بأنهم إنما يستفخذون عقولنا ويسخرون منها. نصيحة الأخ هذا طيبة. هذه المنكرات المستشفى اللي ذكر الأخ معروف عند الجميع، ومنكراته معروفة ما لا ليس فيها جديد حتى نقرأ، إنما نظرة إلى الله سبحانه وتعالى أن يهدي القائمين عليه وأن يهدي العاملين به وأن يوفق المنكرين أيضا أهل الغيرة لإنكار هذا المنكر. هذه نسائية بحتة. طيب الحمد لله، هذا لآية لعلها تكفر عن هذه. لا للاختلاط، عيادات الهدى المجمعة، العنوان البغدادية شارع المدارس والتلفون الموجود، هذه عيادات يقولون إن شاء الله كما هو مذكور هنا، أنا ما رأيته على كل حال، لكن ترى وتدعم وتؤيد إن كانت كذلك. بعض الأخوان نعم يقول رأى الله طيب الحمد لله، عيادات ليس فيها اختلاط، هذا هم في ما فيها اختلاط الحمد لله. أما الطب نرجو أن يكون على مستوى عالي والمفروض يكون كذلك، لكن الطب والأطباء يختلفون، وقد يشفى العبد بإذن الله تعالى على يد أحد غير الآخر. لكن المهم هذا المنكر الكبير، وهو أن تطلب عافية الله ورحمة الله بمعصيته، نعوذ بالله. الإنسان إذا دخل بعض المستشفيات ينسى، يعني حتى فيها أفلام فيديو ما تعرض في الفنادق ولا في محلات نسأل الله العافية لهم واللي يسموها تزنوهات إلى آخره. فربما يكون هناك في تلك اللحظة من هو في ساعة الاحتضار قادم على الله يرى هذه المناظر، يموت على غير توبة، يموت وهو يرى هذه المناظر، نعوذ بالله. ربما كان يعني تورة الغفلة، بعض الناس دخل المستشفى غافل عن كثير من الذنوب وخرج وقد أتقنها وأجادها وتعلق بها، نعوذ بالله. هذه كثيرة، فمثل هذا العمل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين عليه. والحقيقة أنه يجب على المسلمين أن يوجدوه. أولا يجب على وزارة الصحة أن تنشئ مستشفيات نسائية، ولا حرج في ذلك ولا غضب. موجود الطاقم أو الكادر كما يسمونه سهل التقبل، ما أظن إن شاء الله يرفض أحد من المسلمين هذا، في هذا الأصل في هذا المجتمع الحمد لله، والغيرة والأصل فيه حب التستر، والدليل على ذلك النجاح مثل هذه العيادات وأمثالها، هذا واجب. يوجد في بعض دول العالم مستشفيات خاصة بالنساء، فنحن لو لم يوجد بأي مكان في الدنيا يجب أن يوجد عندنا هم نحن، ويجب أن نكون قدوة للعالم في هذا الخير. هذا يجب على وزارة الصحة أولا، وطبعا يجب على الدولة أن تهيئ لها الميزانيات والنفقات في هذا معروف. الشيء الثاني يجب على الأفراد، ما نجعل كل شيء على الدولة على الوزارة. أيضا يجب على من استطاع من المسلمين أن يفتح عيادة من هذا النوع، ولا مجموعة تشترك وتكون شركة لإبناء مستشفى أو شيء من هذا. هذا من الواجبات المتحتمة. والله جاءت رسالة من بعض الأخوات ورسالة من أخ، وكثير ما تأتي مبكر جدا مبكر، جاءتني الأسبوع الأول أو قبل أسبوع، تقول يعني أنا إذا اضطررت أن أخرج من بيتي لا يرى مني شيء، والحمد لله القفاز وكذا وكذا وكل شيء، ثم إذا جاءتني الولادة يرى الأطباء مني كل شيء حتى عورتي، أين غيرتكم وأين وأين وأين؟ كلام الله يثير من في قلبه يعني. فعلا وصلنا الحال إلى هذا الحد، عجز والله ما هو عجز الحمد لله، نقدر نجيب، نقدر إذا ما عندنا طاقات نجيبها. تعلمون النظام الجامعات أن الجامعة كليتين، مثلا جامعة الملك عبد العزيز كنا وأم القرى هي جامعة واحدة، نظام الجامعة كليتان، فيها كليتان منفصلتان، كلية طب البنين وكلية طب البنات، هذا النظام الأساسي. الآن يدرسون مع بعض، هذا مخالف النظام الأساسي في الجامعة. المقصود أنه يوجد كلية طب بنات تستقل تماما، يوجد جامعات البنات تستقل تماما، وفي نفس الوقت يؤتى من الخارج الحمد لله في باكستان ومصر وغيرها من الطبيبات الحمد لله، حتى لو فيها شيء من الفجور أو الفشل، فرق بين أنها فاسقة في محيط نسائي وبين تكون فاسقة وتظهر مع الرجال، لا شك أن هذا واضح الفرق بينها. سبحان الله، هذا من الخلل الموجود في مجتمعنا البناء أعلم له سببا إلا التخاذل والتلاوم. تلاوم أخشى أن يكون ينطبق علينا بهذا وأمثاله قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: يأتي قوم في آخر الزمان خير أعمالهم التلاوم، أولئك الأمتان أولئك الأمتان أولئك الأمتان. تلاوم بس، ما نقدر، ما سوينا، مقصرين، نخطئ. هذا قال ما في عندنا ترخيص، قال هذا يا شيخ ما في فلوس، قال هذا ما قدرنا، قال هذا والله انه مخطئ. يضمنا نتحدث ونقول مره ثانيه في منكر ثاني، نتحدث ونقول مره ثالثه منكر رابع، ونمشي ولا شيء ولا عمل. نترك السلام علينا بالامل والعمل وترك العجز والكسل، والله سبحانه وتعالى يوفق ويبارك. فمثل هذا يعني جدير الجنى أننا نحرص على أن نشجعه وأن ندعمه وأن نذهب إليه ولو من مكان بعيد من جدة أو من غيرها، يعني حتى يعلم الناس أن لهذا الدين رجالا إن شاء الله، وأن من يسعى إلى الخير ينصره الله إذا كان يعلق على مكان. والله يا شيخ ما نملك، يعني هذا الأخ هذه شكوى تفرط الباعة للمساكين عند الأبواب يطردوا ويشتقوا نجي نبيع إذا جاء درس أو جاء محاضرة ونبيع عند الأبواب ويطردونا وأنتم لا تتكلموا. على كل حال ما أدري والله البلدية اللي تطردوها وزارة التجارة ما ندري. والله حقيقة أنا أقول أنه ينبغي على الأقل أن لا يطردوا من ناحية إذا كانوا يبيعون عند حلقات العلم أو عند المحاضرات، يعني احتراما لما جاءوا من أجله، وإن كانوا يعني ما نقول من دون يسمعوا المحاضرة، لكن على الأقل تشكل منهم من جاء للمحاضرة وقد يستمعون إن شاء الله. فيعني احتراما على الأقل لهذا، يعني إكراما للضيف إذا جانا ضيف يحاضر أو للعلم إن كان هناك علم، فلا يطرد هؤلاء. وبعدين يقول لك من أخ يعني أنه يكون علينا ولا يكون الربا، صح لا صحيح أنا معك، لكن لو قلت هذا الكلام المندوب بلدي يقول أنا أقدر أغير البنك الأمريكي، تنبطي على جدك أنت عند البنك. يعني ما نطالبهم عليهم بما لا يستطيعون، ولكن في نفس الوقت يعني نعلم أن الإنسان لا يصاب ولا يعاقب إلا